رابعا أيها المسلمون عباد الله، هذه الأحداث فضحت المنافقين من المطبعين والمتصهينين الذين سارعوا في أهل الكفر يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هؤلاء الذين يحسبون كل صيحة عليهم لا يثقون بوعد الله ولا يؤمنون حق الإيمان بسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اهتموا يوما من الأيام أن يتفقهوا في سيرته ولا أن يتعرفوا على مسيرته صلوات ربي وسلامه عليه. علت أصواتهم حين بدأت الأحداث، يشككون في قدرات المجاهدين، بل يشككون في عقولهم وإدراكهم ومواقفهم، ويفتون في عضدهم ويحاولون أن يفضوا الناس من حولهم، لكنهم باءوا بالخسران كما قال ربنا عن أسلافهم اليهود: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. هؤلاء المنافقون المطبعون المتصهينون، ما أعظم حزنهم في هذا اليوم العظيم الذي يفرح فيه المؤمنون بنصر الله، ما أشد كربهم حين يرون المسلمين في صبيحة هذا اليوم يوم الجمعة يدخلون المسجد الأقصى مكبرين مهللين، فهو يوم عيدهم حقا. بعدما عاش أهل فلسطين يوم العيد تحت القصف وتحت النيران والحمم التي يرمي بها اليهود، اليوم يفرحون بنصر الله، اليوم يكبرون ويهللون بعدما رأوا من جنود الله عز وجل ثباتا. وأي ثبات! ما كان الثبات قاصرا على الشباب دون الشيوخ، ولا الرجال دون النساء، ولا الكبار دون الصغار، بل الكل في هذه المعركة كانوا سواء. نسأل الله أن يكثر سوادهم، أروا الله عز وجل من أنفسهم خيرا، وأروا أعداءهم ثباتا وصمودا وعزة وشموخا، وجددوا سيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه، الذي لما أراد أن يغزو بلاد فارس كتب إلى ملكهم يقول له: أما بعد، فإني أحمد الله الذي حل نظامكم وفرق كلمتكم وأبطل كيدكم، وإني قد جئتكم برجال يحرصون على الموت كحرصكم على الحياة، فأدوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإلا فالموعد يوم نلقاكم. هكذا كانت عزة أهل الإسلام من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. جدد هؤلاء المجاهدون تلك السيرة العطرة، وفضحوا هؤلاء الحكام الخونة الممالئين لليهود، المطبعين معهم، المادين حبال التعاون لهم، الذين يعطون الشعوب وعودا معسولة وكلمات يخدعون بها البسطاء، لكنهم في واقع الأمر حرب على الإسلام وأهله.